وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال، وجعل هذا الشهر الكريم مناسبة للفوز بمغفرته ورضوانه ونيل جنته والفوز والنجاة من النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. في هذه الليلة المباركة، ليالي هذا الشهر الفضيل، نحاول أن نربط الصلة بين موضوعين، أو بين موضوع رمضان وموضوع مهم جدا هو موضوع الأمانة. ما هي العلاقة بين الصوم وبين الأمانة؟ الجواب يكمن في الهدف الذي رسمه الله تعالى من فريضة الصيام. سأننا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بل يقول حد السنة ما هي التقوى؟ أشياء تبدن ربي، يعني يخاف الله تعالى. يخاف الله يعني قد أن يأتي فعلا يستحق به أن يأتي فعلا يستحق به غضب الله سبحانه وتعالى. هذه لي يتعسى في مس أني غادي السيول، أني غادي ما يلفظ من قول ولا يعمل من عمل إلا ويرقب الله تعالى فيه، حتى إلا في سبيل مرضاة الله يقدم عليه ويعمله، حتى إلا يسبب غضب الله تعالى يحجم أديب تمني له. ذلك هو معنى التقوى. والدين كله جاء ليحصل فينا هذه التقوى. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأقم الصلاة لذكري، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. أن تبع كل فرائض الإسلام نرجع تحقق في الإنسان هذه التقوى، ما لكذا عد من الفائزين بالجنة، لأن بطاقة الدخول للجنة هي التقوى. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. والدين في الواقع يعتبر أمانة. دين رب سبحانه وتعالى كله أمانة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الأمانة رب سبحانه وتعالى كلفنا بها، أمانة الدين. مع كده يخزر ماذا نفعل أو السن ننجح أو نخيب، هل نؤدي الأمانة أو نخون. مش إن كل تكاليف الإسلام تعتبر أمانة. الصلاة أمانة، والصوم أمانة، والحج أمانة، والمال أمانة، والولد أمانة، والعقل أمانة. كل نشوش رب سبحانه وتعالى من تكاليف أو من نعم هي أمانات. تسأل عنها يوم القيامة ماذا فعلت فيها؟ وشي غاش تظلت بتيت الجديس، وشي غاش أظلمي بتيت الجديس، وشي غاش صحة بتيت الجديس، وشي غاش العمر بتيت الجديس، فكلها أمانات سوف نسأل عنها يوم القيامة. بدو سنرتب هذه الأمانات في الأهمية. أدنرقى بعد توحيد الله تعالى أعظم أمانة هي أمانة الصلاة ضمن تكاليف الإسلام إلى رب سبحانه وتعالى. يمرنا من أعمال ومن تكاليف أدنى في الظل التمزورت متى حد حافظ على أمانة الصلاة أن المبعدس هذه حافظ نفسه متى يضيع أمانة الصلاة كل شيء بعدها يهون. ولهذا إننا في وصف الذين خانوا الأمانة بعدما وفى بها آباؤهم وأسلافهم إننا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات بدا يزر ظلت ضيعت تضيع إما في أوقاتها إما في طهاراتها إما في أركانها لا يتمر بالتتلة يتمسخ السيس يجي يطرف حاجة وني ما يضيع ظلتها كل ما سواه يكون أضيع لا يكون لما سواه أضيع بتجنحن. وفقه الله تعالى لكي يؤدي أمانة الصلاة يعني الأمانة الكبرى يعني المفتاح الذي يساعده ويوفقه الله تعالى بسببه إلى أن يحافظ على كل الأمانات الأخرى. أمانة العرض نحن شرفه وعرضه أمانة بين يديه يحافظ به. أمانة المال ربي سبحانه وتعالى استودعنا أو استودع بني الإنسان الأمان المال وابتلاهم به إنين اشتود هذا المال التقدم سيس والحنون تنالون به حاجاتكم أتسغم تزنزم تغضم تشم تعمرم تزوم تصفرم بالمال بالمال تقضي الحوائج كما يقال المال وقيوم الأعمال. ولكن يجنغ ضوابط لجمع هذا المال وضوابط لإنفاق هذا المال سمني غتوتيد مني غتجد وتحكيم دي ستأتبد زرود المال من حيث ما تشتهي أو تريد أو تصرفه كما تهوى. لابد من أن تتقيد بالأحكام اللي ربي سبحانه وتعالى أباحها في مجال جمع المال أن يكون في مجال عن طريق المشروع أو مباح من طريق تجارة أو هبة أو ميراث أو أي شيء يعني يسجد عن طريق الكسب الحلال جائز عمل طيب أتخدمت فتكسب المال جيد. وأما أن يكون عن طريق السرقة أو الاختلاس أو الربا أو الخيانة أو غير ذلك من مكاسب الحرام ولا يجوز. ثم بعد ذلك تصرفه في الحلال فيما أباحه الله تعالى ولا تصرفه في الحرام. فإذا هذا المال كله أمانة ربي سبحانه وتعالى ينظر ماذا نفعل في يوم القيامة. والله تعالى يجنر يعني هذا المال ابتلاء واختبار للإنسان. يجو بنادم يسعى ليكسب المال بدافع غريزي لسك الفترة غريزة في الإنسان تجد يخص أن يجمع المال ويريد أن يكدس منه القناطير المقنطرة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث قاعده زينة الحياة الدنيا ولا يشبعه رقب مهما كان كبيرا بتغص 10 ماذا به 100 بتا 100 ماذا به 1000 بتا 1000 ماذا به مليون مليون مليار للتالي الشخص كل حد لجشع الإنسان أو لرغبة الإنسان في جمع المال. وتحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير لشديد. ربي يوصف بندم أزاء المال بهذه الصفات وإنه لحب الخير لشديد. هذه الغريزة لرب في الإنسان لحكمة معناك بندم أدي غار أدي خدم أدي شقاء أدي تعب ليجمع المال وفي طريق ينتفع الناس بهذا العمل شيء ماذا بي أجر وغيت لي أزرغ الخدمة خدمة مهندس أو طبيب أو محامي أو بناء أو كهربائي أو ميكانيكي أي عمل نغزق أشتغل في التجارة تجارة مواد ألبسة مواد غذائية إلكترونية مواد بناء أن لا يتاجر الناس فيه. هذا العمل الذي أقوم به الهدف أني أجمع المال ولكن مدنا السفيد نجرتك فالطبيب مدنا السفيد في العلاج المهندس في وضع المخططات والكهربائي في إصلاح أو تركيب الكهرباء إلى غير ذلك مدنا نفع عن بعضهم بهذه الطريقة كل حد قد يستغل الفيت نحد ورضن والنتيجة أن الناس ينتفعوا بعضهم من بعض ويكسبون المال في هذه الطريقة. وننتني غريزة التملك أتج من هذا أدي تعب، يتحمل العناء والتعب والسهر والسفر والمخاطرة لكي يجمع المال. في نفس طريق رب سبحانه وتعالى إن يا ابن آدم لغش حدود، لغش أحكام تضبط هذا المجال، مش يذكر نطوره، هناك محل حلال وهناك حرام في باب المال. فالإنسان هنا بين دافعين، الغريزة تدفعه لكي يجمع المال، والشريعة تضع له الطريق الصحيح لجمع المال. لو كان لش غريزة تدفع الإنسان للعمل من لجمع المال، قاعد بدنا تصم، قاعد بدنا تدربت والتغير وشقين وجد العقل مرة غامر الحياة الصحة مص الوقت ليت صافر ليت تعب ليت تبكر ليت صهر ليت شقة وجد العقل هالشيء. لو كان وجه هذه الغريزة في الإنسان ولد حد ولد ضيع الوقت ولتغمر بصحته ولا بعمره ولا بوقته ولا بجهده في سبيل هذا المال. طبعا معد الشموني كل شيء دون صحراء قفاء نرقب لا العمران ولا المروح ولا الميكروي ولا الطبلي ولا الحيل. لكن الله تعالى شاء أن يجتهد الناس ويسعوا مما الصح في نفس الوقت. الناس لديني كودروت قانون مرور أتقد على نفسه، لابد أن تنضبط باللوحات واللافتات ذني ممنوع ذني قيف ذني والدبلة ذني دهكل ذني غار إلى آخره. هذه أحكام الشريعة تضبط الإنسان في مجال المال، إذا جمع بينهما هذا يكون إنسان صالح يصلح لعمارة الدنيا. نشي في هذا الموضوع نحس أن نركز على معنى الأمانة بالنقطة أنه بالمعنى الدقيق إذا كان السنة نشي نحد ممان في المال، يعني لا يخون الأمانة أمانة المال. وأما مش ذكرتوا الأمانة منع واسع، أمانة الدين كلها وأمانة كذلك جمع المال وإنفاقه، والأمانة اللي كان سواد كحد صراحة جزيك الأمانة تدي حفظ نفسه نفس ولا يمتد إلى مال غيره، يترمنس عن المال الذي ليس له، سواء إلى يرقب تحدنا وترقب يسن ولا يسن، لأنه يتقي الله سبحانه وتعالى يسن باللي ربي سبحانه وتعالى اللي يرقبت أدي بدمني له. هذه الصفة هي صفة حميدة في الإنسان، من حد فوسس ضدها، فوسس يحكم ديس، فوسس لا يمتد إلى ما ليس له. وهذه من أهم صفات النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل الرسالة، قبل مجلس الوحي بالتبليغ كان معروفا عند قومه بالأمين. نسمع قصة بناء الكعبة، سترة تصدعت خصنا سعودنا ابنا من جديد في قريش وسين عودنا سبنا يوضع إلى وضع الحجر الأسود في مكانه. فاختلفت القبائل بنو يعني بطون قريش من لن يحصل له الشرف في وضع الحجر في مكانه، كل حد يخص أن ينال هذا الفضل، حتى كادت الحرب تقوم بينهم. ولكن الله سبحانه وتعالى يعني يوفقتن إلى أن يقترح رأيا، قال الشيء نهم أنت من غد وش دل عقل الشيء أن نفهم ملك يمروا أن سجم لأن في جنب الكعبة، قال وغدت من دم زور من طبعا يدخل علينا من إلى المكان يعني الكعبة من لانديس سوف نحتكم إليه، ونادس من دم زور أتنا تنجل الحكم أدي فصل. وهذه كانت طريقة في الجاهلية معروفة التحكيم، ممن غنى مخالفة نصدق لك حد عقل خبير دزمني أسين يلا عدك صحة أفصل جرانا ينصب القضية ميت قدا خلاص زو في منس وجد القاضي دي ما يقضي في في المسائل في الخصومات، وإنما يختار لي مسألة واحدة. قال معليش متفاهمين، ودخل عليهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكان شابا عمر 35 عام ديغو ليو سن التبليغ سن يعني قبول الرسالة لم يوحى إليه بعد إلى أن بلغ 35 عام. غير خزمت كلهم نطقوا وقالوا هذا الأمين رضينا به حكما، وني الأمين لكان من قبلت أن يحكم بيننا معروف القصة. فبسط رداءه يجوديس الحجر بيده تفنقع في أطراف هذا الرداء ورفعه إلى مكانه يبتيد، فوضعه هو بيده الشريفة في موضعه في الكعبة مشي الله معروف. إذن هذه الصفة كانوا يسمونه الأمين لأنه كان مؤتمنا على الودائع والأمانات حتى بعد نزول الوحي عليه. ناس كذاب، ناس ساحر، ناس شاعر، ناس كاهن، ناس مجنون، كعنا ناس هذه الصفات حسنين خائن وسنين سارق عمري يأتمنوه، وظلوا يضعون عنده أماناتهم رغم أنهم كذبوه ولمن نبي ورسول، ولكنهم أمنت على أموالهم وعلى ودائعهم. وظل فعل هذه الصفة إلى أن هاجر إلى المدينة وترك الودائع في بيته، يوصى علي بن أبي طالب أدير الأمانات إلى أهلها، حتى نعرف قيمة هذه الأمانة في النبي صلى الله عليه وسلم. واجتهد طبعا في تبليغ الدين غاية وسعه، إلى أن جاءه الوحي، إلى أن لحق بالرفيق الأعلى. وكانت آخر خطبة إن في حجة الوداع: ألا هل بلغت؟ أوس أنك تصوت لمنت؟ لما التبليغ دين ربي الناس: يا أيها الرسول، يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الناس بلغ، يعني سوض، انشر هذا الدين. سيد داود حجة الوداع الناس لن حضر 114,000، لأن في عرفات الناس: ألا هل بلغت؟ الناس: نعم يا رسول الله. الناس: اللهم فاشهد، يا ربي اشهد لك، صرت لمنت إلى هذه الأمة وبلغتها. إذن هذه الأمانة إلى أن عرف بها النبي وكانت عنوان أهم صفاته، اسمد بنا أن تتجلى فينا في سلوكنا. السلوك كان نصوم رمضان إلى يتربينا على أن نتقي الله تعالى في المأكل والمشرب والنظر والفعل إلى غير ذلك. مما كان نسن بلي ربي سبحانه وتعالى يرقبنا ويرعانا، إلى كاميرا انفيزيبل تتفيلم كلش، لا تخفى عنه خافية. يوم القيامة سن يقرأ كتابك، شايل الشريط فرج، هذه حياته. فتقصدي بالبزم غادي دور اليوم نختم على فاههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. إذن يوم القيامة كل شيء مسجل. إذن أهم شيء نستفيده من رمضان أي نبتة أن نكون فعلا نتقي الله تعالى في هذه الأمانة، أن نربي أنفسنا على الخوف من أموال الناس. بكري تربى على هذه الطبيعة، على هذا السلوك، الخوف من أموال الناس. من حد لا يقول أي تلميذ نركب ترغين، ماذا به لضحي ليس، ماذا به ولتدفع ليس، يؤمن بأن هذا المال سبب لدماره وشقائه وعذابه والعياذ بالله. اللي خاطئك مولي ما هو ليك يعييك. سبت عديس هذا الخوف في قلوبنا عندما نؤمن بما جاء في هذا المجال من آيات الله تعالى وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى ينقر إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها للحكام. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الرسول صلى الله عليه وسلم: من أخذ شيئا من أموال الناس، نقطع شيئا من مال أخيه بغير حق، فقد حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. الناس ولو كان شيئا يسير يا رسول الله ونشرد بالزن، الناس ولو كان عودا من أرك أصغر من سي وقت بيدا سيدي وشي مسلم بغير رضاه ونيدخلك النار. الناس القليل من أموال الناس يورث النار. الناس ما حد القليل يا رسول الله، جوضات سجدي شمرت الناس من هذا حد القليل. ما يعدن من هذا اليقين بأن أموال الناس سبب التهاب النار في الإنسان. أخني أنسن قيمة هذه الأمانة لأنها خطر عظيم، لابد أن نحذر من خيانته وأن نرعاها وأن نوفي بها. حد يشاشك تلامنت وضح حدث قلت يعني تصلح دلون فلوك وما ترزمك من لك شاشك تلامنت يغرب ميدن والقرى يغرب لن ميدن أسفش لامنت حماك شيء المبلغ مش لاديس خلاص متهني روح يزواني فغصة ميتور تعطي صحة لي يقدر تصور حس ليش سار ليز نزول لي يتخلص مروار سنس لي جور ولسار ضحيت. يا أخي هذه أمانة استودعتها، ليس لك الحق أن تمسها أو تستعملها أبدا. فقهاء يقولون بأن الوديع أن المستودع والناس تجدس لامنت ما عاد يحافظ غفص، مع ذلك يقع سنرى سقعا لا قدر الله قلوا ما قلت تكر ضانك سرى أصابتها مصيبة لا يضمنها تضمن خطرش إلى يجول مجهود في حفظها بمصح بشرط نتيت لا يحار غفص يحرص يسكمت ما إلا واستود الخطر من السارقة من أيدي الآخرين وجيجي التبريد ما يجوتا وترزم يعني هملت لا حيث يصونها وأن لا يضمنها حتى يوقع سنها سقعا إلا بريء. ولكن إذا استعملها يضمنها، وكان إذا حدث يستعمل خلاص أدي عادي يضمنت أني غسق عنه كل أتضمن، حتى ولو أنه يبيت يقدس صلحس يرتد لون شمس يظل ضامنا لها حتى يرجع صاحبها. أني غسق عن كل يتحمل مسؤوليتها كنصل أهمية الحفاظ على الأمانة وقداسة هذه المهمة وجي يلا هو بركة وني أبسط الأشياء، فما بالك إن حد تمتد يده إلى من يسلح في خيانة أو خديعة أو سرقة أو غير ذلك، وني بتلي قارسولس بتلي قارس ضميرس في أن يعني اللحم الذي ينبت من حرام فالنار أولى به. وليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم ترى الرجل أشعث أغبر رافعا يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له، يعني يسيسد الحرام يتليس في كسبه من ربا أو من غش أو من خديعة أو من أكل الأمانات. وني هذا يطلب ربي يا هذه قام يا ذا يسبح هذه نفل هذا صدق ولينفع للحيت ما دام مكسبه حرام يتفز كسب الحرام. ومن من أنواع الكسب الحرام خيانة الأمانات. يعني عنده الإمارة إلى سيرتنا بكري مدن نتوسم لقل مدن لباب لمنت قال روح لمن تعك ولا المال تعك ولا قضيتك عند حانوت المزابين حانوت بفلان خلاص متهني متهنية إلى السن 200% أدي 6 شمس كما استودعها أو كما وضعها عند صاحبها. هامي أترشح كانت هناك تربية وتوعية وترسيخ لمعاني الخوف من أموال الناس وأنها أمر عظيم جدا. ميولي شاب للعمل تل غلط البكري السينما ما استهلا دينك تهلا تزلطك تهلا أيت لي ميدا كل شيء لدي سعر الدين توحيد الله تعالى وعرضه وخلقه والصلاة أساس الدين وأموال الناس تهلا أيت لي ميدا عند دينه لن سبب نجاح الإنسان في الحياة الدنيا متربى في الخوف من أموال الناس خلاص. إذن ونيلاً لابد أن نؤكد عليه ونرسخ هذا المعنى والفهم لأن يكون فعلاً أوفياء بالأمانة نصدق في معاملتنا وننصح فيها. وكذلك من الوفاء بالأمانات الوفاء بالعهود. يقول حتى شيء أسل وعد أستود قل كلام أنتنا قل مبلانا تخلصت أستوجد مروس حمالك الوعد الوعد هو حمالك الغالب الفايد كذا وكذا نكون ديمس المنتيد ليش نغفش ربما يخدمش ما يقضاش نصلح ما يزنجش يعني فصيلتي ما سيقنق يعني بالأجل هدوة الأجل ليش نغفش سيند ليش نعطيت قاع شيء مع لبركش به إلا وسادي وقت لما أنت حماك الميجي لغا تردد شو كن دين بعد يوم وربع سبس أدوة الأجل على الأقل مش قارنا دي فخرا مدرش سحماك ويجيد أن مرسم حيما وخريا مغضر في اللي يقدر يلفاد أن يتلفان إلا ديني ولك اللي بولي سبول ولي تليفوني أدي أسباب نشي يتجه تليفونات ولي جيو ما دي كوبا قاع تليفون بتا يتفتقع قد دورت أسيني الغالب نشي أسدي بيمرو المعاذير والمبررات فيها صحيح وفيها غير صحيح. وني ليس من الأمانة في شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. الغني كان حد غسيت لي ليت مجرد ليت كرر ولي غسدي خلصها مرواص وني يماطل يعني يؤجل المدين الدائم وستر ريت ليس. وني النبي يعتبره ظالما مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته وسيلة تصدر بس الحق هذه اشتكى هذه سماعة هذه السيوة لسيني هذه يعني هذه شهر سيس غنميت نحمك فلاني الشيء نحمك فلاني مرمدي نحمك فلاني ليش الحقيق وعقوبته حتى للقاضي والحاكم أن يعاقبه بما يؤدبه ويردعه أتيج يرجع ما يؤدي معاليه من ديون. إذن الأمانة ديس ماشي الحفاظ على الودائع ديس أداء الديون ديس الوفاء بالعقود كل هذه يجب أن طبعا نهتم بها ولا نضيعها خطرش تضيعها يعني أن هناك خلل في عقيدة الإنسان وأن هناك عدم إيمان بأن الله تعالى سوف يحاسب الإنسان يوم القيامة على المال الذي اكتسبه. نتسلى إمارة صور مخزية من مش تضيع الأمانات واختلاس الأمانات وسطو نوض إلى مرحلة كما قلنا السرقة والاعتداء على البيوت وعلى يعني الحسابات ربما نوسي ترى الحسابات هذه استغلط ما يهف ما يرى الحسابات سواء دي شركة ما قد صانع ما قد يعني ربما تعامل كن حد يستخدم كن حد يخدم سي كن حد كن شراء من إصلاح يكتل ماشي ما قد لابارا ما قد تريشيتي ما شراء التقد ربما يتوقع عدم الأمانة في ضبط هذه الحسابات عصي قنفل الحسابات ما تدير نبلا ما دي فقام دير كلس اللي وسيع عن حسن ياسين ما كوشي طوطال وخلص ويتكلف دي طاي انت التفاصيل اللي يقع ديس ادي جيس رئيس اللي قالوني ولي تكلف ما ولي تسن ما ولي فهم ادي رار ولكن ونغج نموني ليسن بأن الله تعالى لا تخفى عنه خافية، ليسن بأن الله تعالى سوف يحاسب يوم القيامة، ولو الناس تمشي للحساب يشيش المجموع حمالك اللي تحسب ديس كذا 10 و15 و20 يشيش تمني يجوز اشتقت، ولكنك خنته في هذه الثقة تراد الحسابات تقوم في ليت تراد مهمة لأن لا يجوز لك شرعا ذك الدنيا لأنه للزيم ما لأن 5 تحسب 10 لكن تبروفيتين قرض مقلي قبلك النط يحي ثانية غفصي يصلي يخلص يخلص لا بتى يجوز اشتقت ولم تصدقوا في هذه الحسابات فقد أكلت أموال الناس بالباطل سوف تسأل عن ذلك يوم القيامة خاطر لو كان هذه فقش يحمى كل قبيلة والله تعالى نيش ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وني أكل المال بالباطل وخيانة للأمانة عاد أنتم لهذا وحدي على هذه القضية وأن نخشى الله تعالى فيما ندخل في أرزاقنا وفي أموالنا من مكاسب مشبوهة أما غير طيبة والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا أحد الصحابة ينادي الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أريد أن أكون مستجاب الدعاء مطلب ربي أدعى مستجاب الدعاء خصم يطلبه أين ربي أمين وما أحوجنا إلا ندعو بكل خير خير الدنيا والآخرة الصحة والرزق والمال والهداية والتوفيق والمغفرة والجنة كان احتاج يا رسول الله خصغد عذر مستجاب الدعاء مش جواب صغير ولكنه كبير إن يس أطب مطعمك تستجب دعوتك 4 كلمات أطب مطعمك تستجب دعوتك فإذا دعاك مستجاب جيت ليش دحلال إذا كان الكسب طيبا خلاص سبب للهداية سبب للبركة سبب للتوفيق سبب لإجابة الدعاء سبب لصلاح الذرية سبب لمغفرة الله تعالى بتى والعكس مكسب خبيث خلاص ترد الدعوة ويكون ضيق الحال وكل مشاكل الدنيا والآخرة والخاتمة السيئة هي الشقاء والعذاب والعياذ بالله عاد أنتم لهذا وحدي إلى هذه قضية وهي الأمانة وأن نرعاها ونبدأ بأمانة الصلاة وهي الأساس لشأن يحسن لنا أدي بين ليس هذا الدين أدي يبدأ بأمانة الصلاة يعني حد يوفيها حقها سوف تقود ولكل خير إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بات يمر من ظل التص كل شيء بعد أس أدي الحق أتسنق حد ظل التص على أساس موه عامله في المعاملات المالية ترقب انتلت يعني هل فعلا كانت صلاته وتنهى عن فحشاء المنكر مغلش وهذا طبعا لك شيء مهم جدا في أن حد يتقسى ما يتعسى ما يتزني منس في موقعه من استقامة صلاته ودينه نسأل الله تعالى أن يوفقنا ويرزقنا الإخلاص ويرزقنا الحرص على الأمانات ويختم لنا بخواتم الصالحين والصالحات إنه سميع مجيب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا مباركا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شكا ولا محروما يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.